إن في ذلك لآية، يعني أمر عجيب يجب أن يلتفت إليه، وكان يجب إن الواحد ما يغيبش عن باله هذه العملية. طب ما دام الباقي غرق هيبقى مين اللي يعتبر؟ قال لك يعتبر من بقي ليعاند الرسول اللي يبعث في أمر من أمر الله عشان يقول له شوف الآية هي أهو اللي كذب كان نتيجته هذا. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وبرضه هيقول وإن ربك لهو العزيز الرحيم برضه. وبعدين ينتقل لقصة تانية، يبقى قصة نوح خدت الحجم بسيط وإلا هي إيه طويلة ولها أشياء كده.